الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا بد للمسلم أن يؤمن بها. واليوم الآخر يعني ما بعد الموت إلى الاستقرار بالجنة أو بالنار، فيشمل هذا كله. الحقيقة أن الإنسان خلق لأمر عظيم، وتصور هذا الأمر الذي يعني خلق له كان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. الأمر عظيم جدا، ومع ذلك هو سهل ميسور على من يسره الله عليه. فإنسان خلق للبقاء، ما خلق ليفنى وينتهي. البقاء الأمدي الذي لا نهاية له. فأما الذين سعدوا ففي النار خالدين فيها، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فإنسان إما أن يكون في نعيم أبدي شيء لا يتصوره، لأنه لا يعرف شيئا مثله. إذا كان أدنى أهل الجنة كما ثبت في الصحيح: رجل يخرج من النار هو آخر من يخرج من الموحدين من النار، يحبس على شفير النار ما يستطيع أن يلتفت يمين وشمال، فيسأل ربه كثيرا: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله له جل وعلا: لعلك تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عن النار، ثم يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها ويتصبر ولكن لا يستطيع، فيقول: يا رب أوصلني لتلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا، ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول: لعلك تسأل غيرها أيضا. فيقول: لا لا وعزتك ما أسألك غيرها. فيوصله إلى الشجرة التي ينظر إليها، فيرفع له شجرة أحسن منها، ينظر إليها ثم يسأل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول الله جل وعلا له: ولك ابن آدم، ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ المقصود يعني هذا شيء أراده الله جل وعلا ليخاطبه بهذه الخطابات. فيقول: لعلك تسأل غيرها. فيقول: لا لا وعزتك ما أسألك غيرها. فيوصله إليها، فإذا وصل إليها رأى الجنة، ثم ينفتح الباب، باب الجنة، وينظر في داخلها. إلى ذلك ما يصبر، قل: يا رب ادخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك كل نعيم وجد في الأرض منذ خلقت إلى أن فنيت؟ هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين. فإنه إذا قال له ذلك ضحك، وقال، لأنه يقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يستبعد أن يكون له هذا جدا، فيضحك جل وعلا، يقول: لا، ما أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول له جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، له كل نعيم وجد في الأرض منذ خلقت إلى أن فنيت، ومعه عشرة أمثاله. فكيف بمن هو أعلى أهل الجنة وسطر الجنة؟ المقصود يعني أن الإنسان إما أن يكون في الجنة أو يكون في النار، ما في دار ثالثة، ما في دار ثالثة، هما جنة ونار فقط. أما ما ذكر عن أهل الأعراف فهذا شيء مؤقت ينتهي، يعني في فترة معينة ثم ينتهي. ثم الخلود الأبدي، نسأل الله العافية. إذا كان الإنسان في العذاب، إنسان ضعيف، العذاب ما هو عذاب يعني ضرب أو أنه ينتهي، لا يخفف عنهم عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، بل يزدادون عذابا، نسأل الله العافية. أمر فريض فظيع جدا. ثم قبل هذا كله الموت، الموت هو أول أمور الآخرة. الموت ما هو سهل، كلنا سنعاني سكرات الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الناس إلى الله وأكرمهم على الله، جاءه شدة في نزع الموت، حتى كان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، إن للموت لسكرات. فهو شديد، ولكن ينتهي، ينقضي، والذي ينقضي أمره سهل. ولكن ما بعد الموت؟ ما بعد الموت؟ القبر. القبر حياة، فالإنسان في قبره حي، والحياة الحقيقة كما يقول أهل السنة على الروح والبدن معا، وإن كان البدن يفنى ويكون تراب، ولكن التراب هذا، ذرات التراب التي تحولت من اللحم والدم والعظام، تذوق العذاب أو الأليم أو النعيم على الروح والبدن. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن بعض المجرمين أنهم يعرضون على النار بكرة وعشية، كل يوم يعرضون على النار مثل آل فرعون. وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين أن نستعيد من عذاب القبر في كل صلاة، هذا أمر مهم، أمرنا بهذا، حتى عند بعض العلماء أن هذا واجب من واجبات الصلاة، يستعيذ بعذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنته. أما الفتنة فهي تنتهي، لأن الفتنة عبارة عن السؤال، أول ما يوضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان يسألانه سؤال محدد، ليس أسئلة، يسأل عن معبوده وعن العبادة التي يتعبد بها وعن من جاءه بهذه العبادة، قال: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه، أي صعبة؟ ليست صعبة، ولكن ليس الأمر كما هو عندنا الآن. إذا كان الإنسان مؤمن كانت الأمور سهلة عليه، سهلت عليه، ما إذا كان عنده ريب، عنده شك، عنده تردد، فهذا يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب، يقول سمعت الناس يقولون أو رأيت الناس يفعلون كذا وأنا معهم، كما هو الواقع لكثير من الناس. ما يقول ابن أبي العز في شرحه لكتاب طحاوية في العقيدة، يقول المسلمون قسمان، مسلم اختيار ومسلم دار. هذا مسلم الدار الذي وجد الناس على شيء سار معهم، يعني يراهم يفعلون شيء يفعل بدون برهان وبدون دليل، بدون عقيدة تحل بها، فهذا إذا ستر الله عليه نجا. أما إذا وقع في الامتحان وفي الاختبار ربما لا ينجح، نسأل الله السلامة. أما مسلم الاختيار الذي اختار هذا الشيء بالدليل واليقين والعلم فهو لا يخاف عليه يكون معه. ولكن مع هذا كله البعث يوم ينفخ في الصور، النفخ في الصور نفخان، الأولى للموت، يموت كل حي في الأرض وفي السماء كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قيل 40 شهر؟ قال أبيت، يعني ما سمع التمييز من الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنها كما جاء في بعض الأحاديث أنها 40 سنة، بين النفختين 40 سنة. نفخة الصعق، صعق يموت كل حي على الأرض، ثم ينزل الله مطرا لا يكن به منه شيء 40 يوما، ينزل فينبت الناس من قبورهم كما تنبت الطراثيم، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ينفخ في الصور نفخة الثانية فتذهب كل روح إلى بدنها، فيقومون كما قال صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال ولا لباس ولا وقاء ولا غطاء ولا أكل ولا شراب. ثم إلى أين؟ إلى القيام بين يدي رب العالمين، يقومون يوم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة من يقوم قيام على أرجلهم، لأنه ما فيه مكان، ما فيه إلا موضع قدميك لتحصله، لأن كل بني آدم منذ هبط آدم إلى آخر مولود، وكذلك الجن ذرية الشيطان أكثر من الناس، كلهم يجمعون في هذا الموقف، يجمعون قياما لرب العالمين. وليس هذا على كل أحد، الله جل وعلا يقول للمؤمنين المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة، فائتة ما يحزن عليها، الدنيا ما كان لها شيء. المقصود يعني الواجب علينا أن نفكر بهذه الأمور، لأن سوف نعيشها، سوف نعيشها. قل شرونا حفاة عراة غرلا، الحفاة معروف والعراة معروفة، ولكن غرلا، غرلا يقول يعني غير مختنين، يعني كل شيء قطع من البدن يعود إليه حتى يذوق الألم أو النعيم بجملته كلها، لا يغادره شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر ولا يدري من بجواره، شاخصة أبصاره. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رفع صوته فعرف الصحابة أنه يريد أن يستمعوا، فأحاطوا به، فقال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم، يناديه بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. سبحان الله، ما بقي من 1000؟ 1، والباقي كلهم راحوا للنار. إذن من بني آدم 1 من 1000، والبقية كلهم في النار. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر صعب. فقال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم 1، ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا الحديث في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا على أولا أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، ما هو كما يتصورهم بعض الناس أنهم خلق آخر. الثاني أنه يدل على أن المقصود بهؤلاء الكفار يأجوج ومأجوج، لأنه يدل على هذا ما جاء في حديث الشفاعة، فإن فيه أنه إذا وقعت الشفاعة وجاء رب العالمين بالفصل بين خلقه، أنه يخاطبهم، خاطب الناس كلهم بذلك الموقف، يقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى، هذا هو العدل. فيؤتى بكل معبود عبد في الأرض إلا إذا كان مؤمنا متقيا لله، فإنه يؤتى بشيطان على صورته ويقال لهم: اتبعوهم. إلى أين؟ إلى جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، إلى آخر الآيات. أمر عظيم. يقول: بقي المؤمنون وفيهم المنافقون، هكذا رواية مسلم، وفيهم المنافقون، وفي رواية أخرى وفيهم شافعوهم، لكن هذا اللي اتفق مع البخاري معه، وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، هكذا في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ إيش معنى هذا الكلام وقد ذهب الناس؟ معناها أن أكثر الناس راحوا ذهبوا، ولا بقي إلا قلة من أهل الموقف. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، أما اليوم فلا نحتاج لهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقول جل وعلا لهم: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. وهذا أيضا يدل على امتحان، امتحان ما انتهى، انت في الموقف فيه امتحان. فيقول جل وعلا: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق ما يستطيع يسجد، إذا سجد خر على قفاه، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا، يعني في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يقبلون. هذا يدل على الحديث الأول، يتفق معه. فالمقصود يعني أن الأمور التي تنتظرنا أمور فظيعة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كيف تلاقي؟ كل لقاء، كما يقول أهل السنة، كل لقاء في الكتاب والسنة يدل على المعاينة، يعني معاينة الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير، أما من أوتي كتابه من وراء ظهره، من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعني صار الذي يعطون كتبهم على ثلاثة أقسام: قسم يعطى كتابه بيمينه، وقسم يعطى كتابه بشماله، وقسم يلوى عنقه من وراء ظهره، يصير وجهه إلى قفاه، ويعطى كتابه بشماله، هذا أشدها. في الصحيح، صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر قيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى معروف، النجوى في اللغة مناجاة اثنين، الكلام سرا بين اثنين، يوم مقصوده النجوى مناجاة الله لعبده. يقول: سمعته يقول يدعو عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، الكنفة الستر، يسره عن عيون الناس، لأنه إذا قرره بذنوبه تغير وجهه، اسود، قال: هلكت. قل: فيضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه، قل: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، فيقر ويتغير وجهه ويقول: جاءت القاضية. عند ذلك يقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيخرج من الستر من الكنب، يمد يده: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. يعني استولى عليه الفرح كأنه يرى أن الناس مهتمين بقراءة كتابه، الناس كلهم مشغول بشأنه. فحاسبة الله جل وعلا يحاسب الناس في آن واحد، كلهم، كل واحد يظن أن يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، مثل ما هو الآن يستمع لدعائهم. السماوات مملوءة من عباد الله، والأرض كذلك فيها خلق يعبدون الله، ما يحصيهم إلا الله، كلهم يستمع لهم في آن واحد، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا. وكل ذلك يرد على الذين يصورون أفعال الله بأفعالهم، يرون أنها مثل أفعالهم، يقولون النزول الذي ينزل أخبر به الرسول ينزل آخر الليل إلى سماء الدنيا، هذا ما نتصور، لأن آخر الليل يختلف من كذا وكذا، هذا لأنهم يصورون النزول مثل نزول معهود لهم. أفعال الله جل وعلا لا تقاس بأفعال الخلق، أفعاله خاصة به، كما أن صفاته جل وعلا خاصة به، تعالى الله وتقدس. فالمقصود يعني اليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، لا بد من الإيمان به، يشمل أمور كثيرة، يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وعلى أمته تنتهي الدنيا، ما في رسول بعده، أخبر بالأمور التي تكون على وجه التفصيل الدقيق، وإنما علينا أن نرجع إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، فيه التفصيلات وفيه كل ما سنلاقيه ونعيشه. فيجب أن نؤمن بهذا ونستعد له. أولا جلوسنا في القبر، يجب أن نتذكر هذا، ما ننساه، لأنه سوف يقع لنا بلا تردد. فنحن في هذه الدنيا نجتهد في تحسين بيوتنا وتجميلها وأن نجعلها مريحة على حسب ما يزعم، ما في الدنيا شيء مريح، ولكن القبر ننساه، ننسى القبر، وهو سنقيم فيه أكثر من إقامتنا في بيوتنا قطعا بلا تردد. لماذا؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بآيات لم تأتي بعد، آيات ستأتي، مثل خروج الدجال، مثل نزول عيسى، مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل خروج الدابة، مثل أشياء كثيرة أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة ستكون، ما جاء شيء منها إلى الآن، وستأتي، ستأتي قطعا بلا تردد. ولكن هذا كله يدلنا على أن بقاءنا في القبور يكون أكثر من بقاءنا في بيوتنا، فيجب أن نستعد، نقدم شيئا يؤنسنا في القبر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يخفى الذي يبقى والذي يرجع، يرجع أهله وماله، يعني أهله يودعونه القبر ويدفنونه، هذا آخر العهد به غالبا يكون، هذا آخر العهد به. والمال كذلك، تجهيزه كفن وما كفن فقط، ثم يرجع ويأكله غيره، ويبقى معه العمل الذي يستهين به كثيرا، فإن كان صالحا فيأتيه كما في حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يأتيه بصورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول له أبشر أبشر بما يسرك. يقول ومن أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يأتيه بوجه مكفهر، وجه قبيح ورائحة قبيحة، ويقول له أبشر بما يسوءك. فيقول ومن أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالسوء. فيقول أنا عملك وأنا الذي سألازمك إلى النهاية. يلازمه، نسأل الله العافية. المقصود أنه كما يقال القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. في حديث جابر أنه إذا وضع في قبره وولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيجلسانه فيقال فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا موقنا قال ربي الله. وهنا معنى الرب المعبود، يعني من معبودك الذي تعبده؟ إن كان موقنا قال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله الذي جاءنا بالدين من الله جل وعلا. يقول يعني وما يدريك، يعني هذا مكمل للسؤال، وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له قد علمنا، أما وقد كنت على هذا فانظر. فيفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، فينظر إليهما معا فيقولان له انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة. فيأتيه من روحها وهو في قبره، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي، يعني في الجنة. أما إذا كان مرتابا أو شاك فإنه يتلعثم، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. فيقولان إله ما دريت ولا تليت، فيضربان بمطراق من حديد من نار لو ضرب به جبل انهد. يقول فيصيح صيحة يليه يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، يعني البهائم والشجر والحجر وغيره يسمعون صياحه. البهائم هذا قد عاينها الناس وعايناها، ترى البعير، نرى البعير أحيانا يرعى في المقبرة ثم يهرب بدون أن يكون هناك شيء، يهرب هروبا. ما الذي هربه؟ يسمع من في القبور. والعذاب غالبا يكون على المسلمين في ذنوبهم التي يقترفونها، كما في صحيح البخاري تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عن العادة في صلاة الفجر، ثم خرج وصلى صلاة تجوز بها، ثم بعد الصلاة قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني؟ ما قال قمت وصليت ما شاء الله أن أصلي ثم نعست فأتاني آتيان من ربي. ورؤيا الأنبياء وحي مثل الوحي الذي يكون في اليقظة، ما في فرق. فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. فأتينا على رجل وعنده رجل قائم يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إلى الشق الأول قد عاد كما كان فيفعل به كذلك. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. أنتينا على رجل نائم عنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر فيذهب ويأخذه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال انطلق انطلق. فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي ويفغر فيلقمه حجرة ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فأتينا إلى رجال ونساء عراة في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، ثم يأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق. ذكر أشياء ثم فسروا له ذلك. قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرش شدقه من فمه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلو الآفاق، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر مثل الدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل التنور هؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. هكذا يعني هذا معناه أن الذنوب يعاقب عليها في البرزخ، وهذه حياة. وفي حديث ابن عباس الذي في الصحيحين يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، يعني لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى آخر. فإذن يعني بعد الموت إما أن ينعم الإنسان إذا كان قد من الله عليه بالعفو والعافية عافاه وعفى عنه، ولا ما في أحد يخلو من الذنوب أبدا، ولكن الله جل وعلا عفو كريم يعفو ويتجاوز. ولهذا قوله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لو أخذنا بكل ما نفعل ما عشنا ولا حي من أحد. فالمقصود يعني هذا كله يدل على أن الحياة البرزخية يعني حياة القبر حياة حقيقية، وقد تكون أكمل من هذه الحياة. فالرسل في حياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء، والشهداء أخبر الله جل وعلا أنه لا يجوز أن نقول أنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نعرف حياتهم ما هي، لأن يعني حيرات غيبية. وفي الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون. والأنبياء أكمل منهم أكمل منهم. وكذلك المؤمن، المؤمن روحه الجنة وإن كانت لها صلة في القبر، وشأن الروح أمر عظيم. هو المقصود يعني أن هذا أيضا يجب أن نفكر فيه، يجب أن نفكر في قبورنا التي سوف نبقى فيها كثيرا ونقدم الشيء الذي يكون لنا فيها تسبيح تكبير تهليل. الأمر سهل، ما هو صعب، ترى سهل، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: على من يسره الله عليه. إلا تسبيحة واحدة تقول سبحان الله، هذه خير من الدنيا لو عرفنا، من الدنيا وما فيها. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل تعجز أحد؟ سهلة في أي، أنت تماشي نائم جالس، اذكر ربك. الذاكرون لله جل وعلا هم أسعد الناس، الذاكرون الله كثيرا. فكذلك الأعمال الصالحة طرقها كثيرة لا حصر لها، صدقات، أعمال تعملها بنفسك، أعمال تدعو بها أهلك ولدك وغيرك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد في حجة الوداع، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديد، خاف أنه يموت، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، قال: يا رسول الله، أخلف ويمضي لأصحاب هجرتهم؟ فيه سؤال سأله عن الصلاة وعن المال، فقال: لعلك لا تخلف، لعل الله جل وعلا يبقيك فيضر بك قوم ويسعد بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، لأنه مات في مكة، سعد بن خولة من المهاجرين ولكن مات في مكة في تلك إذا مات في بلده الذي هاجر منه ما صار له أجرة، ذهبت أجرته. ولهذا قال: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، أنه مات في مكة رضي الله عنه. المقصود يعني أنه يجب لنا أن نقدم. زار اثنان من التابعين أبا ذر، بل جاء مسافرين وصدفة وجداه في الربذة، كان ساكن هناك، دخل منزله ما في شيء، ما في أثاث، ما في فرش، ما في أواني، ما في شيء. قالوا: يا أبا ذر، وين الأواني وين الأثاث؟ قال: لنا بيت نرسل له، ما تحصلنا أرسلناه. وين البيت؟ البيت بيتنا في القبر، القبر نرسل له ما شيء. هؤلاء يستعدون في الواقع، يستعدون استعدان. وعمر الإنسان فيه أكثر من 600 مفصل في بدنه، كل مفصل إذا أصبحت كل يوم عليك صدقة لهذا المفصل. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا، قالوا: كيف تصدق أكثر من 600 صدقة في اليوم؟ شيء صعب. قال: التكبير صدقة، والتهليل صدقة، والتسبيح صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وإزالتك الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان من الضحى. هذه الصعبة، ركعتان تركعهما من الضحى، يجزي عن الصدقات هذه كلها. فالأمر سهل ميسور، ولكن يحتاج إلى نية وإلى استعداد، وإلا ربنا جل وعلا كريم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها فقط. هل يعني يجوز أن الإنسان أنه تغلب أحاده عشراته أو مئاته؟ هذا يكون ضايع. ومع الإيمان بالله جل وعلا والتقوى، الأعمال تكون سهلة وميسورة. إذا عملت أي عمل يكون لله جل وعلا خالصا لوجهه، أبشر بالسعادة وبالخير، فالله كريم جواد جل وعلا. المقصود يعني أن نعرف أننا سنموت ونحاسب ونجلس في قبورنا مدة طويلة، إما نعذب نسأل الله السلامة أو ننعم فيه، ما نخلو من هذا. ثم البعث بعد ذلك، نخرج من القبور نمشي عراة حفاة، لا نعال ولا مركب ولا غطاء ولا وقاء، الشمس فوق رؤوسنا واقفة، نقف. الشياطين والمؤمنين والكافرين كلهم جميع، غير أن في الموقف أمور كثيرة كثيرة جدا، فيها محاسبة، فيها. ثم بعد ذلك يؤتى بالنار، تحيط بالناس من جميع الجهات، فكلنا مثل ما قال الله جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها. هذا قسم، قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. ثم إيش؟ نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود على القول الصحيح من أقوال المفسرين أنه المرور على من فوقها، ما فيه عبور إلى الجنة إلا من فوق النار. وقد جاء وصفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: منهم من يمر مثل لمح الطرف بهالسرعة، ومنهم مثل لمح البرق، ومنهم مثل الريح مثل أجاود الخير، وهكذا. ثم أخيرا منهم من يحبو مرة ويكون مرة، ومنهم من يلقى في النار. يقول: على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم. لأنه يقول: هل رأيتم السعدان؟ السعدان ليس في الحجاز، وإنما هو من عشب نجد، شوك مدورة فيها شوك كثير معقف. يقول: مثل شوك السعدان، إنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس وتلقيهم في النار. وكل الذين يمرون ويلقون هذا المسلمون، أما الكافرون فما كما سمعنا ذهب بهم من أول وهلة، فهم ذهب إلى النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينجينا وإخوانا المسلمين ووالدينا من النار، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويقبل أعمالنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.